قال فضحكت، هذا 10 دراهم بحال الثوب الخناشي هذا، واش اللي واش ملايين هذا، راه كيس تحكوا به الناس. لكن في ذلك الوقت عمر زهيد، زهيد لو وجد أرخص من ذلك لطلبه هو، فجعل يقول إنه لين فضحك مزاحم. فقال عمر ما أضحكك؟ قلت يا أمير المؤمنين ابدعت لك كساء ب600 أو 700 دينار فقلت إنه، جعلت تقول إنه لخشن، وابتعت لك هذا 10 دراهم فتقول إنه للين. فقال يا مزاحم لئن كان العيش عيش سليمان بن عبد الملك أو زياد بن أبي زياد فوالله لأن أعيش في الدنيا بعيش سليمان بن عبد الملك أحب إلي، ولئن كان زياد صبر على عيشه ليطيب له العيش في الآخرة فوالله لأن أصبر على مثل عيش زياد هذه الأيام القليلة ليطيب لي العيش الأيام الكثيرة في الآخرة أحب إلي. وقال الإمام مالك كان زياد مولى بن عياش يراني جالسا عند ربيعة، ربيعة الرأي شيخه، فيقول عليك بالحذر. ربيعة يعني اشتهر بربيعة الرأي لأن البيئة الحجازية بيئة أثرية، ليست بيئة رأي، ليست، وهو لإعماله شيئا من ذلك أكثر من غيره ولأخذه ببعض الرخص كان يقول له هذا عليك بالحذر. وقال مالك أيضا قال كان ابن أبي زياد يمر يأتيني وهو في حلقة، قال فربما أفزعني حسه من خلفي فيقول لي عليك بالحذر، عليك بالجد في أمرك، عليك بالجد، فإن كان ما يقول أصحابك هؤلاء حقا، يعني من هذه الرخص، فإن كان ما يقول أصحابك حقا لم يضرك الجد الذي أخذت به، وإن كان غير ذلك وجدك قد أخذت بالجد. ومات رحمه الله لا ندري متى مات هذا زياد بن أبي زياد. نعم.